ثم اعلم ان الاراده نوعان، اراده كونيه واراده شرعيه. الاراده الكونيه هي التي بمعنى المشيئه، والاراده الشرعيه هي التي بمعنى المحبه. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الاول ان المراد كونا لا بد ان يقع بخلاف المراد شرعا، والثاني ان المراد كونا يكون مما يحبه الله ومما لا يحبه الله، والمراد شرعا لا يكون الا فيما يحبه الله. الفرق مره ثانيه: ان المراد كونا لا بد من وقوع بخلاف المراد شرعا، ان المراد شرعا يكون فيما يحبه الله فقط، والمراد كونا يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. طيب، وهذا باب مهم جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.